ميزاني سدفا وطارد منزل إساء جوزئي في سنبلا أفرفا أمر جئ منزل إساء سرطاني شنفا شمسي أدو قبسمت إسئي أسدي جهفا مشتري منزل إسئي قوسفي حوتي تربفا زحالي منزل إسئي جديفي دلوي أرجوني تربنتن أرمو برتي تقفا لمي لمفا بوسان سدفا بكالج أفرفا الجاجمة شنفا أربا قدو جهفا أرجي حلق آيوكا ولا تربفا بسا أرجون أرمو كن هندنو بكا بلتك أبدي ورّا أرمو درّا وان أرجي الآبي خرّا براتون نمن إب وزيّناها للناظرين سميتنا أرجي تتكو في قدّون تن تيسو في تن ديمتون تن بفأد أداك أبدون ورّا لالوف بريتشنه وحفظناها من كل شيطان رجيم سميتنا شيطان رحمة رب الراء درب مهند الراء تيسنه يو شيطاني سمي بيؤوك إبدان درب ما اتنقيات إلا من استرق السمع يو شيطان الراء يوكا جن الراء نما رويسان وملائكة جتو بوتيج أيوتات ملي فأتبعه شهاب مبين كان سنو إبد أرج إرى كأو ملأتان جلج أيقب تكا فجاجس والأرض مددناها دتشي أكا إرى جراتو تاتف بل إفني جرة وألقينا فيها رواسية أما اللي غارتي سسؤو إسي كتو يوكا روويتو إسي إر يوكا كيس تتابني جر أكا والرئيس إر جرون هن سسونف جج وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وان بكما ميزانما دتشي كيسا مغرسنه وجعلنا لكم فيها معايشة دتشي كيستي وان جراتنين اسني اومن كان اكمتاني ومن لستم له برازقين امس وان اسن اسان هرزق كان اكا هرئي كان اكا وان كيس قلتني يوكا افتنيفا دتشي تنرتي إسنيف أومني جرة كان وان كان هندا ربم ترزق إيهرو وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وانما هندا روبتيو رزق إبراتيو فران إسا بكين إن كايمو نبرا جرة نهر كجر وما ننزله إلا بقدر معلوم وان أمن هند رزقي هند أكمل ملئت لك ملئت همبوفن يوكا هنكنن وأرسلنا الرياح لواقح نتك إلينس دومست إرجني كان دومس درب سيس بشان قوتو فأنزلنا من السماء ماء دوب دوم السسن الرا

هنتين جأنين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. جنان النبي إبراهيم أكي جئين لك أن رحمة رب الرا خجيلا هم مرتو نمني رحمة رب الرا قرا مرتو هنجرو يو كافرة والرجلة تات ملي. قال فما خطبكم أيها المرسلون. أمس أكجئين مالي هاجن تيسا وني تنيف مالي يا إرقموت ربي. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. جناني نتي أمة رب التكفر كان لوط اتأرقم بل ليسوا أف إرقمن إلا آل لوط ورن بلوط ملي إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. نتي ور لوط هند إساني نجايا باف وان أمانني في جج عذاب تكا عذابني إسان هنتوك جارتي إسام لي قدرنا إنها لمن الغابرين. إسين ور عذاب قندلو قتب أكيستها في بدراتيو مري وان إسين رب التكفرتيف جأنين. Hoggaasan nabi Ibraahiim irraa sodaan deemtee akkasitti keessummaan biraa yaate. Falammaa jaa'a aala luuxin ilmursaluun. Duuba hoggaa malaayikonni rabbiin erge sun nabi luuxitti dhufan. Qaala innakum qawmun munkaruun. Nabi luux wanni je'een an وَإِسِنْ هِمْ بَيْخُ إِسَاتِيَاتَنِي مَالِفْ يَاتَنْ جِئِنْ. قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ. جَنَّانٍ أَكِّ جَأَنِينْ نُتِي سُمَتِّ أُفْنِّ وَانْ أُمَّنِّكَ شَكُّ سَنِينْ نِيَانَ سُنْ عَذَابًا. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ نُتِي حقان رقان ست رفني وإنا لصادقون. نتي رقاد بنا فأسر بأهلك بقطع من الليل هل كان كيس قم بريس أتي صبح أتي أتي آنسي ور كيتفي ور ست أمني قندك ناباس واتبع أدبارهم أتس إسام بودا يوكا ما يي ديمي ولا يلتفت منكم أحد نمتو كلين إسنرى إفدوبهم ملأتن أكبلا يوكا عذاب كفار غند سنتبو أرغتني تكا أرغني هرفن وامضوا حيث تؤمرون غر ديما إسنين جن ديما دبرا سن شامي. وقضينا إليه ذلك الأمر نبلوط إتي وان كفارة بؤو آتاء وديسني جرة أكي جنين أن دابر هؤلاء هندين كفار كنا مقطوع مصبحين جنم لفر بك آتاء بدي جنين. وجاء أهل المدينة يستبشرون أمني لوط ورى تلات إيسي دير بربادو دير اتقو أريدا باسن تكي سمى من لوط قفيت أغينيان أريادا والدقمادا قمدا من لوط قفن جركي سمى آسا والسامني اتئد أمؤوف جج. قال إن هؤلاء ضيفي إسان أفنان نبلوط والنجئين جركن كيسماتية فلا تفضحوني كفننا الراهن فورنا ننتكيسنا واتقوا الله ولا تخزوني ربي صدات لأ ننتكيسنا اتئدأمو إسان الربربادؤون. قالوا أولم ننهك عن العالمين جنان أكجأنين سيالوت نتي نمك سميسو أرى سنؤوني مالف إسان بلشت نوت بلش وانفين اتدلينا. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين جنان أكجئين يا جرن يوكن وهت إذا أمتني فإيبا فتوفي تنتاتا كنو دبركية كنا فودا والربين كرائسني قئي جئين أكا شريعة إساتي كافر دبر إسلاما فودونك أبا دوبا أكاس جنان يا لوط أكا نتي إيرمالي الأرى هاجاهن أبن نبيتا أس جأنين هقاسا ملايكا نبلوط نتي ملايكا نبرغيوهن دندياني هركتن جأنين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون رب نبي محمد أكجئ يا إرجماخية جروته تنسيف خطي أرمي كفاراس مچي إساني كيس أكجئ رتني يوكا جلنا إساني كيس أكجئ فقاتني جراني إراهن ديبئن إنما كيس غرق غلني أكمت غرس أغيان فأخذتهم الصيحة دوبة أمة لوط كربت كفري وان إني إراد أو ودلق سن إيانس جبريل إتئي فوت مشرقين ويتي أدوم بات فجعلنا عاليها سافلها دوبا غند أمة لوط سن دچي غران غلچني غبا غند سني جلغوني جلغبا غوني جبريل غفلا يوكا كولو إساتن بك إسي سمي كيس ألفود إيغسيغا غمبسي وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل لقى بردود إبدام بالشيف فمرا تلفم اتروب سنة أكا نما إسان الرا ديدا غالي تكا غندر على جر هقا إن رفي داي أجيسف جج إن في ذلك لآيات وان أمة لوط إت أرغمسا كيسا رغات كما ربيت تجرى للمتوسمين وردبيغ أبيلالف إسان غرفم أجج وإنها غند أمة لوط كان سدوم جأم سن لبسبيل مقيم خرا كفار قريش إيهوغا شمداف شام تكو يا أوكي سجرا كان فانت تكا أن إساني هنج أماجر سي إسان وان سلالني هنغرف مني إن في ذلك لآية وان سنكيس برسات جرا للمؤمنين ور ربي أقوم سوف قندس أما أما تكم تقوفي إبسا قليم في سدية تمي سدي دتشي يهودا فلسطين الراء أبتفي لف أردن جد جرا يهود آفي أردنت بشان قندسا قباجر أدان قودت بكين قندسني بشان بهراتي أرمني بحر الميت جآن هردوت جتشو وان واتك إسيكي ستهن جرانف واني بشانس

وإنهما بت لوط في بت أي كآس لبإمام مبين خرام الأتا كيس جرتي كفار مكة وان بيسان التبؤي نأرقى مالف هنقرف منين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين رقمان ور حجري أنبيوت يوكا إرقموت خجبسيس حجري لغتوكو كان مدينة في شام جدوجرو كان أما بيسعودي كيس جما أردنتي دياتيجرو أمني لغ هجري قبط أمتا سمود جأم نبيين إسانت إرقمي نبي صالح ربين إسان نبي صالح خجبسيسو أك أنبيوتا يوكا إرقموتا هند خجبسيس أوتي قلي وان وان أنبيوني هند اتيامو توكوتا يفجج سن ربي توكيشت أمنؤ تنافجج نمني نبيي توكو أنبيوتا را خجبسيس أنبيوتا هند خجبسيس كتات أحد أقولاته أكا أمني صالح إسا خجبسيسؤون أنبيوتا هند خجبسيسني كتات أحد أقولتنتي وآتيناهم آياتنا ربنا كجئ أمتا صالح سمودف معجزات هين هدو كننجر تن قال لقأرى ألتترارات فكانوا عنها معرضين دوب معجزاسنين هنك أجيلي إرى قرقلا إنما قال يوت أقأرى تلت إت أمن ست أمن جأني بربادا لغان اللان أجيسا ودون بصالح هنتك إنا يوتويتا بلآت إسنت بؤا جئني صداتشسو وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا أمني صالح لغا غارا قرانيتي من قلتني كيسا غلن آمنين كان منسا كيستي وهي الرايو هت أرى دول الرا بل أرى إف أمنا تكا منسا كيستي بلا ربي نتبوسو ننتيتو ننجيسو يادا أن غند توكو قوتؤن كان إسان تلو تكا كيستي أغا قراني تلچن كان من موتي إساني كيس جرو أرغ آماتكم تكوفي لبس غليفي شنتمي لما فأخذتهم الصيحة مصبحين دوبا إساني أكستي ربتي كفري هري هري إف أمنني من أغا كيس جلو كان نبي صالح عذابن ربي قويا سدي بودا إسنت بؤا إيقاتا إيقا قال خي أجيفتني جئ إسام بيسيسي لغو أومسني هن أمني ربين عذاب إتئرقي إيانس جبريل إتئي أني إساني روسي غنم أفريس آؤمن فما أغنى عنهم دوبا عذاب إسان الراهن ديبف ما كانوا يكسبون ون إسان دلقن هورين إسان هرني في من إسان جارة وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق سمئي في دتشيل في وان إسان لمان جدو جرهند هتأمل باطلان هن أمني رقعاف أمن ملي تبعاف هن أمن وإن الساعة لآتية قيان قيام dufaaf taa'a shakkii hin qabu. Gaafas akka rabbiin haqaaf waan uume uume beekan kan namuufu waan inni dalageen galata galchu. فاصفح الصفح الجميل يا إرجماخ يا محمد والرسمي إسانيف إيفا مقاري قد إيفي إرّا دبريفي إرّا قرقلي كان إسانتهن آر هنق ربينك وانفد فدت إن ربك هو الخلاق ربينك إسا كان واهند أومي العليم كان واهند بيخ ولقد آتيناك سبعا من المثاني يا إرجماخي يا محمد لقمان سورة قرآنة آية تربك أبد تنهقا لمبوت سي كن نجر إسين سورة فاتحة أتي أك بخاري في مسلم نبي محمد الرا أديسا واني فاتحان مساني جامتيف اسئيت صلاة كيستي دد بآدف تكا هقا لما بؤيدف والقرآن العظيم أما اللي قرآن درجان إسا قد أو قوتو كان سبع المسانين كيس جرتو سي كنن أتدريسا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم وانقص كفارا كان أكا يهودا نصارا مجوسا فآن أنا نيفن لالتي أدعون أنس وان أكسي أرقد جتهن هونيف أتي دريس إسان الرجالو قرآن بكم سأل الدنيا آخر كان أما بوداك أبوك أبدا الدنيا كفار أرغته يوان أتي أرغتين والمديك أبن وان إسان أرغتن ومعنان أبن أزواجا جتشون قوس كفارا جتشو ولا تحزن عليهم أرمي كفارا كان نتي أنا نيف نسون يو إسلاميو باتا مالف إسلاميو أولا إسلام نئسان جباتا جتة هي الدوين أبا فئين ربين إسلام جبيسا واخفض جناحك للمؤمنين مؤمناف قفلاك لافسي أكلكون إلمان إفتي تكا إلمان إفيتي قفلا إسئي لا ففتي إف جلسين سفتي أما التتي أتس يا إرجماخي يا محمد مؤمنتي حالة تلي أمتلو وقل إني أنا النذير المبين أرم كفارتين أكجتو أن دلقانتي أكا كفر إرتي هفتني عذابني إسنتم بون إسن صداتشسو دبي رقان إسني أديسه جئين كما أنزلنا على المقتسمين ربين أكجئ أرم كفارا كانت عذاب بوف أكا ور كتاب أدك أودتت عذاب بوفن جرس يهود آفي نصارى الذين جعلوا القرآن عضين كنين قرآن أدب باسا كن كتاب الربين إسان الرتبوس أدب باسا قريق إبلني قريد دؤون آية قرئت أمنني قرئت كفرني إسان وان قرآن الرا ياد إساني قد أمي ندق أومسا كان هن قد أمين نكجب سيسا عضين جتشون أد أدان باسا تا